يوسف لم يأكله الذئب وأن يوسف لم يموت. هذه المرحلة الثالثة في قصص يوسف. وجاءت سيارة فأرسلوا واردا فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة. والله من فضل الشيخ نرجو أن تزيدنا إيضاحا عن قوله تعالى وأسروه بضاعة. يقال أسر بمعنى أخفى، ويقال استبضع، وهذه كلمة لا تزال دارجة في هذه البلاد وغيرها من الشعوب العربية. استبضع أي اشترى بضاعة، والبضاعة هي ما يرجى من خلفها ورائها الربح والعطاء والزيادة والنقصان والتنقل بها في الأسواق وفي الأقطار. وهم بذلك يريدون أنهم بامتلاكهم لهذا الغلام والتقاطهم له ووجدانهم له يريدون أن يتخذوا غلاما رقيقا ليباع ويشترى، ولذلك أسروه عن الجماعة الأخرى لكي لا تقول هذه الجماعة إن هذا ليس بغلام وليس شكله شكل الغلمان الرقيق، فيضيع عنهم هذا الربح الذي ينتظروه ولو كان أقل شيء. فهم عندما أسروه بضاعة أخفوه كبضاعة عن بقية السيارة، عن بقية رفاقهم في الرحلة في السفرة. ومن هنا لم ينظروا إلى يوسف لا على أنه إنسان يستحق الحياة كحر يملك أمر نفسه، ومن هنا سيقول الله عنه من بعد عنهم وكانوا فيه من الزاهدين، زهد في مقامه، زهد في علائم نجابته، علائم نبوغه، لم ينتبهوا لكل هذا ولم يشعروا به، وما فرحوا واستبشروا إلا على أنه سلعة من السلع، بضاعة من البضاعات، كمن يجد دابة، كمن يجد ثوبا، كمن يجد شيء بضاعة، أي شيء يكون من ورائه المال والربح والأخذ والعطاء. وأسروه أسروا يوسف بضاعة، أي أسرت السيارة، أي أسر هذا الذي جاء، هذا الرائد ومن معه، مما يدل أن الرائد لم يكن فردا، كانت جماعة اثنين أو ثلاثة على عادة الرواد عندما يتقدمون القافلة ويتقدمون الرحالين والسيارين. فعندما جاءوا كأنهم تواصوا على أن لا يخبروا بقية الرفاق ممن معهم بما وجدوه حتى لا يضيعوا في هذا الربح. أسروه بضاعة ظاهر النظم وظاهر الآيات، هذا الذي تعطيه. وبدا لبعض المفسرين أن يقولوا وأسروا بضاعة أي إخوته رموه في البئر وأخذوا ينتظرون النتيجة، إلى أن جاءت سيارة فأخذوا ينتظرون ماذا سيحدث، وإذا بالسيارة تخرج مع الدلاء، يقال أدلى إذا أنزل الدلو في البئر، يقال دلى إذا أخرج. وإذا بالإخوة يأتون إلى هذا الرائد ويقول هذا غلام لنا قد أبقى وفر، ونحن لا نتركه ما لم تؤدوا لنا ثمنا، وفي هذه الحالة لا نكتفي منكم بذلك، بل عليكم بأن تستمسكوا به، إياكم أن يقول لكم هو حر، إياكم أن يفر عنكم. ولكن هذا بعيد عن سياق القصة وعن نظمها، لأن الله قال لنا في الآية السابقة جاءوا إلى أبيهم وقالوا ما لك لا تأمنا على يوسف، ثم قالوا له أرسل معنا غدا أخانا يرتع ويلعب. ثم جاء الغد وذهبوا به، وما انتهى اليوم إلا والعشاء وقت العتمة، العشاء وقت العتمة ووقت الظلمة، رجعوا إلى أبيهم فهم طرحوا في البئر ما عادوا فكروا فيه. أما أنهم ظلوا هناك يوما ويومين وثلاثة كما قال المفسرون أنه بقي في البئر ثلاثة أيام إلى أن صادفت رحلة قافلة تريد الذهاب إلى مصر والسفر إلى مصر، فأرسلوا الوارد منهم ليرد لهم الماء ويدلي بدلائه للبئر ليأخذ الماء، فوجد غلاما عوضا عن الماء ثم الماء بعد ذلك. هل معنى ذلك أن الإخوة بقوا ثلاثة أيام ينتظرون النتيجة؟ وما النتيجة التي كانوا يريدون؟ هم لا ينتظرون منه نجاة ولا إنقاذا، كل ما كان يريدون أن يخلو لهم وجه أبيهم كما صرح الله عنهم، وليبقوا مع أبيهم دون يوسف، بل ولا حتى بنيامين شقيقي أصروا على أن لا يكون له شأن مع أبيهم. فالآية ونظمها أن هؤلاء لم يغيبوا في نزهتهم إلا يوما من الصباح إلى الليل، ثم عادوا لأبيهم وعودتهم للبئر، فما معناه وما حاجته؟ إذا المعنى أن هؤلاء السيارة عندما أرسلوا الواردة ليستورد لهم الماء، وإذا يصعد مع الدلاء غلام، فكان هذا الغلام مما استبشروا به ونادوا يا فرحتهم يا بشراهم، قد وجدوا غلاما سيكتسبون منه ومن بيعه ومن ثمنه. وقالوا عندما وجدوه ورأوا من جماله وكماله ونجابته ما أدهشهم، ومع كل ذلك لم يخطر ببال أحدهم أن هذا رمي في البئر من أحد أعدائي قريب أو بعيد، ما فكروا إلا في الربح، مما يدل على أن السيارة هذه القافلة كانت تمشي في هذه الصحاري للربح وللتجارة ولا تفكر في سواه، والله عليم بما يعملون. قال تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. سياق النظم وشروه يقال شرى واشترى بمعنى باع واشترى، وشروه بثمن بخس أي باعوه بثمن بخس أي مبخوس أي ناقص أي قليل. الله تعالى أكد ذلك ببدل دراهم معدودة، وشروه باعوه بثمن بخس، باعوه بدراهم معدودة، وما كانت الدراهم معدودة إلا وهي قليلة، هي أقل بكثير مما يسوى مثله، وينبغي أن يكون ثمن مثله إن كان مثله يباع ويشترى. كيف هو الحر بن الأحرار نبي الله بن الأنبياء عليه وعليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيضا هذه الآية قالوا عنها تبعا لما فسروا به من قبل أن الذي باعه إخوته وأن الذي أخذ ثمنه إخوته، ولو كان هذا صحيحا فكان يمكن من أول مرة لخرجوا به للصحراء وعرضوه رقيقا على من يشتري، وهم لم يفعلوا ذلك لأن فعل هذا قد يفضحهم، فهم معروفون في أرض مدين ومعروفون في أرض فلسطين، فقد يأتي من يأتي فيقولون إن أولاد يعقوب باعوا أخاهم، وإذا بالسر ينكشف أمام أبيهم وتضيع القصة من بدايتها. ولكن الله جل جلاله خلى الأمر غامضا على الناس ليتم أمره وقضاءه في تحقيق رؤيا يوسف من سجود الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر له، أي خضوعهم له واستسلامهم إياه واعترافهم بمقامه فوقهم، وهو ما سيحدث بعد فيما سيقص الله علينا جل جلاله. هذا المعنى الآخر لا يدل عليه السياق ولا معنى له. ونعود فنقول الذين وجدوه السيارة طائفة منهم من ذهب واردا لهم، وعندما أدلى دلوى وأدلى رشأ وصعد الغلام يوسف وصعد الشاب يوسف الغلام يوسف، وإذا بهم استبشروا وفرحوا لا لشيء إلا لأنهم سيكتسبون منه مالا بضاعة للبيع والشراء لا أقل ولا أكثر. فقال تعالى: وشروه بثمن بخس مبخوس ناقص منقوص. ثم قال ذلك وأبدل كلمة وشروه بثمن بخس عاد فقال وشروه بدراهم معدودة، هو بدل من الكلمة الأولى وكلها بثمن بخس ودراهم يؤكد بعضها بعضا. دراهم معدودة أي ثمن بخس أي ثمن ناقص أي ثمن زهيد ثمن قليل لا يكاد يعتبر ولا يهتم به حتى ولو كان يوسف ممن يباع ويشترى. دراهم معدودة وما كانت معدودة إلا وهي قليلة. أكد الله كل ذلك وقال وكانوا فيه من الزاهدين، زاهدوا في رتبته وزاهدوا في مقامه وزاهدوا فيما يمكن أن يسواه على أنه هو نبي الله. لو وزن بالأرض بمالها بجاهها بكل ما عليها من نشب تبقى مقام النبوءة يبقى عزيزا يبقى محترما يبقى معظما يبقى أبعد من الشراء والبيع ومن أن يسر بضاعة بأن يجعل في رحل أو يربط حول دابة كما يذهب بالبضاعات من الشاء والبعير وما إلى ذلك. وكانوا فيه من الزاهدين، ويؤكد أنه شروه باعوه هم للإخوة قوله تعالى في الآية التالية وقال الذي اشتراه من مصر، فمعنى ذلك أنهم ذهبوا به لمصر وعرضوه في سوق العبيد وشراه رجل من مصر. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كان خيره عن طريق هذا الشر، كان هذا من باب رب ضرة نافعة، كان هذا من باب وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم. اشتراه رجل من مصر، وكان الذي اشتراه عزيز مصر وزير ملكها، قالوا اسمه قطمير وقالوا إزمير وقالوا غير ذلك ولا يهم الاسم، يهم أخذ العبرة مما جرى. ولذلك الله في مثل هذا لا يسمي الأسماء، لأن الأسماء ليس مقصودة لذاتها وإنما العبرة. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أي أخذه واشتراه وجاء به للبيت وقال لزوجته وكانت عقيمة وكان ليس له غيرها وكان لا ولد له لا منها ولا من غيرها وقال لامرأته أكرمي مثواه. المثوى المقام، المقام فراشا، والمقام طعاما، والمقام رعاية وعناية. فقال لامرأته يا واسمها قيل راعيل أو زليخة، وأشهر ما عرفت به زليخة. قال لها يا زليخة هذا الغلام اشتريته لك، اشتريته للبيت، فاعتني به وأكرمي مثواه، دعيه يعيش عيشة كريمة من فراش ولباس وطعام وعطف واهتمام وعناية، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا عسى أن يأتينا على يديه خير، عسى إن بلغ مبلغ الرجال وهم اشتروه طفلا ابن 12 سنة عسى أن ينفعنا بخدمة يقوم مقام الأولاد ونحن ليسوا عندنا أو نتخذه ولدا أو نتبناه. والتبني كانت شريعة قديمة في أمم سابقة، كما كانت في العرب قبل الإسلام، وكما تبنى صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة قبل النبوءة والرسالة، ثم حرم الله ذلك وقال ادعوهم لآبائهم. ولا يزال التبني اليوم في الجاهلية الثانية عند أمم الكفر وعند من اختار من شعوب المسلمين أخلاق الكافرين والعودة إلى حياة الجاهلية الأولى. وقد قال ابن عباس عندما تلا قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قال ما كانت جاهلية أولى حتى كانت هناك جاهلية ثانية. ونحن نعيش اليوم في هذا العصر الذي يسمونه عصر العشرين وقرن العشرين جاهلية ثانية في فسقها وكفرها وطغيان نسائها وتبرجهم واستيلاء اليهود والنصارى على أرض المسلمين عقيدة وتربية وتعليما وكل ما يتعلق بهم. عسى أن ينفع عنها أو نتخذه ولدا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أفرس الناس ثلاثة، أي أكثر الناس فراسة عندما تفرسوا في شيء قبل أن يكون، ثلاثة من الناس: عزيز مصر عندما اشترى يوسف ولا يعلم وقال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذ ولدا، والثاني بنة شعيب عندما قالت لأبيها عن موسى يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، وإذا الذي استأجر سيكون زوجا لإحداهما، سيكون نبيا رسولا، سيكون نبي الله وله شأن كيوسف. وأبو بكر الصديق عندما انتخب عمر عندما انتخبه خليفة بعده عسى أن ينفعنا قال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ثم قال الله جل جلاله وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. هذه الكلمة هنا قبل تمامها كانت بشرى من باب المتوقع كالواقع، وإلا هنا بسم الله كرمكم الله، وإلا هنا في نفس الآية لا يزال يوسف رقيقا ولا يزال غلاما ولا يزال صغيرا، لم يحكم بعد ولم تشتهر نبوءته بعد، ولكن الله قال بما أن هذا البيت الذي بيع لصاحبه وأقام مع امرأته منه سيخرج مع تعب لا يزال مسترسلا متتابعا، ولكن منه سيكون هذا البيت عزيز مصر وامرأته سيكونان سببا لإظهار يوسف وتمكنه في الأرض أرض مصر وحكمه لها وظفره بإخوته ونصره عليهم وإعطائه الله جل جلاله من كنوز الأرض وأموال الأرض وملك مصر. قال تعالى وكذلك أي وكما أنجيناه من إخوته فلم يقتلوه، وكما أنجيناه من الجب فلم يمت فيه، وكما أنجيناه من هذه القافلة السيارة فلم يبيعه بيع السوام لمن لا يهتم به ولا يعطيه شأنا، ولكننا أتينا به إلى بيت أمير وإلى بيت ملك وإلى بيت من سيكرمه وسيحسن مثواه وسيرفع من قدري. ومن أول مرة عندما اشترى أمر امرأته أن تكرم مثواه وهيئاه ليكون مكان نفع الله أو ابنا متبنى الله مكان أولاد صلبه، وما سينشأ بعد ذلك هو أعلى وأكرم، وهو ما قال الله فيه وكذلك كما فعلنا به أولا هكذا نفعل به الآن كذلك. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، كذلك جعلنا يوسف يستولي على الأرض ويسيطر عليها، ويكون له في مصر بيت وأهل وجماعة تكرمه، رجل وامرأة ليسوا من دمي وليسوا من ديني وليسوا من أرضي، ولكن الله جل جلاله عندما يريد يخضع الكل جل جلاله لمن يكرمه. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، ولنعلم يوسف أتينا به إلى مصر وإلى بيت العزيز لنعلمه من تأويل الأحاديث، من معرفة ما يتأول إليه وما يدل عليه مغزاها ورمزها أي الرؤيا. لأن يوسف عن طريق الرؤيا الأولى وهو طفل علم مقامه وشأنه ونبوته، وعن طريق رؤيا ملك مصر الذي رأى سبع بقرات سمان تأكلن سبع بقرات عجاف إلى آخره، سيكون يوسف المتمكن من الأرض ومبسوط يده في خزائنها وأموالها. ولذلك كان تأويل الرؤى بالنسبة له مفتاح الفرج، مفتاح الاستيلاء، مفتاح ما وعده الله به. وكما فسر للرفيقين في السجن عندما رأيا رؤيا، قال لأحدهما، قال للذي على رأى على رأسي خبزا تأكل الطير منه بأنه سيصلب وتأكل الطير جسده ورأسه، وقال للذي رأى أنه يسقي رباه سيكون نديم الملك. ولذلك قال لهذا الذي توقعه نديم للملك اذكرني عند ربي. فكانت الرؤيا ليوسف هي مفتاح مستقبلي ومفتاح فرجي، سواء الرؤيا الأولى لنفسي أو الرؤيا الثانية والثالثة لرفيقه في السجن أو الرؤيا الرابعة التي بها حكم مصر وساد مصر وانتصر النصر الأخير على إخوته جميعا، وأتى بهم أحب وأنكره ليسجدوا له، لتكون الرؤيا التي رآها طفلا محققة نافذة، وما أراده الله لا رد له. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، وكذلك نجزي المحسنين. الله غالب على أمره، الله ناصر ومقتدر جل جلاله، ولا يغالب ممن يحاول أن يغالب من الكفرة والمشركين ومن فقدوا عقولهم قبل أن يفقدوا أديانهم. هؤلاء الذين حاولوا أن يردعوا يوسف ويقضوا على يوسف، والله أراد له أن يكون ملكا ونبيا رسولا ومنصورا مظفرا، فنصره على من أراد له سوءا، وهكذا إلى أن أتى به في بيت عزيز مصر مكرما معززا معطوفا عليه معتنا به، وبذلك غلب أمره جل جلاله وغلبت إرادته على إخوته وعلى من شروه غلاما وعلى من اتخذوا غلاما، ليعود يوسف لما أراده الله له من أن يكون ملكا، أن يكون نبيا، أن يكون حكيما، أن يكون عالما، أن يكون المظفر المنصور على كل من بغاه بسوء. وكون يوسف بيع عبدا لقد ورد في الآثار أن الخضر عليه السلام كان مرة يطوف في الأسواق وإذا برجل يقف في وجهه ويتسول منه، يقول له أعطني مما عندك، فقال لا شيء عندي، وكان يأكل أكلة في السلو ولا أكلة، يشرب شربا من ماء زمزم ويعيش بها السنة كلها، ويأتي في سنة أخرى قابلة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويصعد لمنى وعرفات ويعبد الله بكل أنواع العبادات ويشرب شربة من زمزم ويكتفي. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن زمزم: ماء زمزم لما شرب له، زمزم طعام طعم وشراب شرب وشفاء سقم. من شرب زمزم ليكون طعاما كفاه وقضى على جوعته، ومن شربه للإرواء ارتوى، ومن شربه للمرض اشتفى. وأعرف أصدقاء يأتون إلى بيت الله الحرام هذا من مرض قد أعجز الأطباء، فيأخذون غرفة من الغرف التي تستأجر هنا ويعيشون فيها 15 يوما أو أزيد، يكتفون من الأكل والشرب بشرب ماء زمزم الليل والنهار، وإذا بهم يخرجون من الشفاء والعافية على غاية ما يكون، هم كبار وكأنهم الشباب. ويعلم هذا وعرف في عصر الصحابة. أبو ذر الغفاري جاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام في أيام المحنة الأولى، في أيام اضطهاده واضطهاد المسلمين، والنبي لا يزال مع المسلمين في دار الأرقام كجمعية سرية سياسية مختبئة، هو ظاهر بدعواته وهم مختفون بها بأمر رسول الله إشفاقا عليهم عليه الصلاة والسلام. جاء أبو ذر ليجتمع به وما أراد أن يسأل عنه لكي لا تحول قريش بينه وبينه، فعاش أياما على ماء زمزم فقط. قال: هذا بعد إسلامي وأيام صحبتي. قال: حتى أصبح لبطني مطاوي، بعيث أصبح بطنه له طيات كطيات الثوب، شبعا وريا واكتفاء بماء زمزم، إلى أن تب له علي كرم الله وجهه وقال: لعل رجلنا غريب في هذه البلدة. قال: نعم. قال: ماذا تريد؟ قال: أريد بيت الله الحرام. فأخذه ضيفا إليه أياما هو لا يسأله، لا علي يسأل أبا ذر ولا أبو ذر يسأل عليا، إلى أن سأله علي بعد 3 أيام: لما جئت مكة؟ ماذا تريد؟ فقال: لا أتكتم عني؟ قال: نعم. قال: أريد هذا الذي وصفته قريش بالصابي. فأخذه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لدار الأرقم وهي قريبة من الحرم، فأسلم وآمن. وقال له عليه الصلاة والسلام: دعك بين قومك حتى تسمع بي قد وصلت للمدينة. وكان ذلك على شرفات وقريب من هجرته للمدينة المنورة الخضر. كان يعيش بشربة ماء مر من ماء زمزم في السنة. قال له هذا المتسول: أعطني مما أعطاك الله. قال: لا أملك شيئا. فكرر السؤال ملحا: أسألك بالله إلا أعطيتني. قال: خذني عبدا وبعني في السوق. فقال له هذا المتسول: أيكون هذا؟ قال: نعم، أنت سألتني بالله ولا أملك إلا نفسي، فخذني للسوق وبعني أنتفع بثمني. وإذا بنبي الله الخضر كذلك بيع رقيقا لكونه روجي باسم الله وبجاه الله وبمقام الله. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صدق السائل لم يفلح المسؤول إذا لم يعطه، خاصة إذا قال: أسألك بالله. فبقي عند من اشتراه زمنا لا يكلفه بشيء، كأنه رأى عليه شيبة وظنه ضعيفا، فمضت أيامه ولا يكلفه بشيء. فقال له: يا مولاي، لما لم تكلفني بشيء؟ قال: لا حاجة لعملي، وجدتك رجلا كبيرا فأردتك أن تعيش دون حاجة للناس. بعد أن باعه هذا الذي تسول إليه وسأله ماله، قال لا بد أن تكلفني بشيء. قال سأسافر قريبا وأتني لهذه الخربة وانقل كل ما فيها حتى تصبح ساحة بيضاء. غاب يومين أو ثلاثة، جاء فوجد الساحة والخربة كلها مرفوعة، عمل لا يكفي فيه سنة. سأله الخضر في يومين تعجب. غاب مرة أخرى وقال له أيمكنك أن تبني لي دارا؟ قال أفعل. غاب أسبوعا أو أقل فبنى له دارا من أجمل الدور. عندما جاء وراء ذلك قال ما شأنك؟ قال شأني أني عبد من عبيد الله ككل الناس. قال أسألك بالله لا أخبرتني. فقال له الخضر السؤال بالله استعبدني، وأنت الآن تريد أن تسألني بالله مرة أخرى، فأنا أقول لك الآن أنا الخضر أنت الخضر؟ قال نعم. قال واستعبدتك واستخدمتك؟ قال لا مانع ولا شيء، هو لله. قال أنت حر؟ قال فهذا ما أرجوه. قال أرجوك وأضرع إليك أن تبقى معي. قال لا تفعل، وإياك أن تسألني بالله. وهكذا وجدنا طاعة لله ورجاء لاسم الله وخضوعا لقضاء الله. الخضر استعبد ويوسف استعبد. ومن هنا نعلم أن من يباع في لغة الإسلام ليس أقل شأنا من مشتريه، فهو أيضا مع مولاه قد يكون أتقى منه وأشرف منه وأقرب لله منه. وقد قال الله تعالى في الميزان في الأفضلية إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والعبد والرقيق في الإسلام أخ ليس كما عند الشعوب الأخرى الكافرة، فقد قال عليه الصلاة والسلام إخوانكم خوالكم، أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكتسون، وإن حملتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم. إخوانكم خوالكم، تقديم الخبر على المبتدأ، ويمثل النحاة به في هذا المعنى أي خدمكم خوالكم إخوانكم، أي اتخذهم إخوانا كالأخ الشقيق بن الأب والأم. ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ولا حر على عبد إلا بالتقوى. ولذلك الرقيق إن قدر كان رقيقا، عندما يرى نبي الله يوسف على مقامه استعبد وبيع مع حفاظ على مقامه ونبوته ورسالته، هانت عليه نفسه وجد سلوى من حزنه وآلامه. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره، أمر الله هو الغالب، الله لا يغالب ولا يقاوم. ولذلك الله جل جلاله القادر على كل شيء وهو الخالق لكل شيء، لا يقف أحد أمامه ولا يقف دون إرادته، ومن حاول قصمه الله. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وأكثر الناس كفراء لا يعلمون حقائق الأشياء حتى يقفوا معها وجل إلى وجه. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، والصالحون من الأمم السابقة واللاحقة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثم قال تعالى وراودته التي ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده، لما بلغت سن يوسف، لما بلغ يوسف في الحياة أشده. قالوا عن الأشد كلمة لا مفرد لها، وقال لغويون أخر لا مفرد أشد مفرد أشد. واختلفوا متى يبلغ الإنسان أشده، والأشد منتهى الشبوبية والقوة والعقل والإدراك والفهم. قال أقوام يتم ذلك في سن العشرين، وقال آخرون في سن الثلاث والثلاثين، وقال آخرون في سن الأربعين. وسئل مالك رحمه الله قال بلوغ الأشد هو بلوغ الحلم، متى بلغ الإنسان يكون قد بلغ أشده، قد استوى رجلا واستوى عقلا واستوى إرادة. وهذا الذي قاله مالك يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته. جاءه في إحدى المعارك عبد الله بن عمر وغيره وهما في سن 14 عاما يريدان المشاركة في الحرب كمشاركة الرجال، فاستصغرهما رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء ولم يقبلهما، فعادا في السنة القابلة لمعركة أخرى، وكان ذلك في معركة أحد. وقد بلغوا سن 15 فقبلهما عليه الصلاة والسلام. وبلوغ الحلم عند مالك هو بخروج المني أو بإنبات الشعر أو ببلوغ 18 حولا، أن يبلغ الشاب 18 سنة إذا لم يحتلم ولم ينبت. وكان عليه الصلاة والسلام يولي ولاياته لمن هم في هذه السن. أمير مكة لأول مرة عندما فتحها صلى الله عليه وسلم كانت سنه 18 سنة، والله مسؤولية بيت الله الحرام على جلاله ومقامه وفضل المسلمين المقيمين فيه، وكان اسمه عتاب بن أسيد، وولى معاذ بن جبل اليمن وما تجاوز 20 إلا بسنة أو سنتين، وكان أكثر ولاتي وكان أكثر أمرائي في هذه السن. كانت الحكومة النبوية حكومة شباب، ولكن أبا بكر ولكن عمر ولكن كبار القوم وكعثمان وعلي كان يحتفظ بهم ليتخرجوا من جامعته ومن مدرسته ومن حكمته وتعليمه، ليجعلهم بعداه رؤساء دولة الإسلام. فقد احتفظ بأبي بكر للخلافة وعمر للخلافة وعثمان للخلافة وعلي للخلافة وعبد الرحمن بن عوف وأمثالهم ليكونوا مشيرين ووزراء ومعينين للخلفاء الراشدين. وهكذا شأن الدولة الإسلامية أن يكون رئيسها قد تجاوز 40 وعلى الأقل بلغها، وما دون ذلك لا مانع من أن يتولى من بلغ الحلم من 15 فما فوق إن كان أهلا لذلك، كفاءة معرفة وكفاءة عقل وكفاءة مقدرة. ويبقى المسؤول عنه هو الذي وصل للسن الأشد، لسن 40، هي سن التي هي سن نبوءة لخاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولما بلغ أشده، فما كان أشد يوسف؟ المعروف أن الإيحاء له كان هو في البئر، وأن الإيحاء له قبل كان برؤيته الصادقة التي علمها أبوه وعلم معناها. عندما بلغ سنه 12 سنة رأى يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. أبوه الذي علم الرؤيا وعلم مغزاها ومعناها قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. كانت هذه فكانت نبوة يوسف بالرؤيا، ثم تلونا وقرأنا وفسرنا بالأمس، وأن يوسف عندما أجمعوا على أن يطرحوه ويلقوه في البئر في تلك الساعة قال تعالى وأوحينا إليه، هكذا بالتعبير بالوحي، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فكان الإيحاء على يوسف وهو في البير أي في سن 12 سنة وبعدها بأشهر. والله يقول هنا ولما بلغ أشده، قد يكون معناه أن تمام دعوة إلى الله والصدع بالرسالة والصدع بالنبوءة كان بعد هذه السن، كان بعد الذي حدث ما حدث من امرأة العزيز معه في البيت، فكانت نبوءة مداري كما كانت مع الأنبياء ومع نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد كان يتحدث عليه الصلاة والسلام وهو في النبوءة أن الشجر الفلاني كان يسجد له، وأن الأرض الفلانية والجبل كان يسجد له، إلى أن أصبح يرى الرؤيا الصادقة التي تصبح كفلق الصبح، إلى أن نزل الوحي بالملك جبريل رسول الملائكة إلى رسول الله من الناس، ولم يتم هذا إلا بعد بلوغه 40. إذن هناك مدارج ومراحل في النبوءة، لأن هذا القول الثقيل الذي لا تكاد تتحمله النفس البشرية إلا إذا تدرجت مدارج للوصول إلى ذلك. وقد بلغنا وهو صحيح ومتواتر في الصحاح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل عليه الوحي وهو على البعير على الراحلة تكاد لا تستطيع حمله، تمشي بكل شدة وكأنها تحمل القناطر، وكان إذا كان مجالسا أحدا قريبا من على أحد جانبي وجاء الوحي ووقعت ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وفخذوا عليه، يقول الصحابة الذين حصلهم ذلك إلا إنا لنشعر بأن فخذنا سترد، أن عظامها سيدخل بعضها في بعض وترد وتكسر. فإذا الوحي ثقيل، الرسالة ثقيلة، لو نزلت فجأة لم تحملتها النفس ولا الروح. ولذلك الله رحمة بأنبيائه كان يدرجهم تدريجا ويأخذهم مراحلا ليصلوا إلى أعلى الرتب، وهو كما قال تعالى وما بلغ أشده يصل إلى منتهى قوته الجسدية وقوته الفكرية وقوته العقلية، آتاه بقية النبوة والرسالة. ولعل ذلك كان بعد 30. فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، آتاه النبوة والرسالة، وآتاه علم الحقائق، آتاه علم الدنيا والآخرة كما هو الشأن مع أنبياء الله، وإن كانوا أيضا هم في أنفسهم ليسوا في درجة واحدة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وهو موسى ورفع بعضهم درجات وهو نبينا صلى الله عليه وعلى آله. لما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذه الفقرة الأخيرة لنبينا صلى الله عليه وسلم ولمن اهتدى بهديه وهدي الأنبياء قبله. فالآية فالسورة نزلت في مكة، وكان النبي في مكة عليه الصلاة والسلام في جميع سنوات 12 موضع اضطهاد وإيذاء وظلم من قومه بكل أنواع الظلم، إلى شتمه، إلى كسر رباعياته، إلى إدمائه في عقبيه، إلى هجره إلى صلى الله عليه وسلم، وفداه النفس والولد والروح عليه الصلاة والسلام. فنزلت هذه السورة على نبينا وهو في هذه الحالة سلوى له، وأن ما فعلنا بيوسف وما فعلنا بيعقوب وما ظلمهم به إخوتهم وأولادهم ستكون عاقبتك عاقبتهما وأمرك أمرهما، وسننصرك على قومك وعلى أعدائك وأعدائنا كما نصرنا يوسف ويعقوب على أعدائهما، وكذلك نجزي المحسنين. كما جازيناك يا يوسف على صبرك وتحملك وعلى عدم شكواك، فيوسف خرج رقيقا ولم يتصل بأحد يخبره من هو. وعندما عرض للسوق لم يقل أنا ابن نبي الله يعقوب وكان قريبا منه على مراحل، ولم يشتكي قصته لأحد، بدليل لو فعل بلغ الأمر إلى يعقوب وجاء يأخذ ولده، ولو فعل لم تهتي انتهى السر في أنه سيكون له شأن وهو رقيق في بيت عزيز مصر. وعندما سجن وعندما اتهم لم يقل كلمة، كان صبره صبر أبيه، الصبر الجميل الذي لا تبرم فيه ولا شكوى. كان عليه السلام تاركا أمره لله، مستسلما لقضاء الله، منتظرا فرج الله. ولذلك كانت يوسف سورة يوسف لنبينا سلوى، وما كان صبر وما كان هدي واهتداء. ولذلك الله قال له: وكذلك نجزي المحسنين، كما جزينا يوسف بالظفر وبالنصر وبسحق أعدائه بخضوعهم له، وهم كانوا لا يريدون حتى أن يحب من أبيه فضلا عن أن يسجدوا له. وكذلك أيوة كما فعلنا بيوسف نفعل بالمحسنين، وعلى رأس المحسنين سيد المحسنين وإمامهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله، ويدخل معه أتباعه من المؤمنين. كذلك من أحسن وصبر صبر يوسف وصبر صبر يعقوب في الصبر على البلاء وتحمل الأواء وعدم الشكوى والتبرم، هكذا تكون العاقبة له، والعاقبة للمتقين على أي حال. والمتقي من أطاع ربه واستسلم لقضائه وانتظر الفرج، فانتظار الفرج بالصبر عبادة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. نخرج هنا من مرحلة القصة الثالثة ضمن قصص يوسف، من مرحلة الرؤيا إلى مرحلة تآمر الإخوة، إلى مرحلة الرمي في البئر، إلى مرحلة بيعه وشراءه. كان ضعيفا في الاتصال بالنساء، قالوا عنه كان عنينا وكان العقم منه، فلم يكن لها ولد ولم يملأ عليها البيت. وإذا بهذا الولد يأتي البيت، يأتي من قبل زوجها وتؤمر بالاعتناء به وبإكرام مثواه، ففعلت وزادت. وعندما تعلقت به لم يكفيها إكرامه كما طلب زوجها، بل حاولت وأبت إلا أن تجعله حبيب النفس وحبيب الروح والخدن والصديق بدل الزوج، وهي لا تشعر ولا تعلم هذا الذي تريده، وتريد معه هذه الفاحشة. من هو وابن من وحفيد من؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. راودته، طلبته برفق وغزل ولين كما يطلب الفواجر ما لا يحل لهن، للتأثير بشبابها وأنوثتها وجمالها على يوسف. طلبته في نفسه في فعل الفاحشة، وراودته التي هو في بيتها، أي امرأة العزيز وليس في بيته سواها، والخدم لا شأن لهم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، طلبته في نفسه، طلبته في أن يتصل بها اتصال الزوج بزوجته، اتصال الخليل بخليلته، وراودته التي وهذا امتحان آخر ليوسف، ولا يزال في مراحل الامتحان ومراحل الاختبار، والله غالب على أمره، ناصره ومظفره جل جلاله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، كان القصر كبيرا ولم تغلق، ويقال غلق الأبواب ويكفي غلق إذا كانت هناك عدة أبواب، ولا يقال عن الباب الواحد غلق الباب، لكن يقال غلقه وأغلقه. أما في التعبير عن الأبواب عن الجمع عن كثرة الأبواب يقال غلقت وغلقت بما فيها أيضا من تأكيد معناها، أغلقت إغلاقا محكما احتياطا للطوارئ ولأن تفاجأ بما لا تريد. وغلقت الأبواب وارتمت على ظهرها وصعدت الفراشة. وهي تحاول بما تزينت وبما تحضرت وبما حمرت وتعطرت من أشكال وألوان أن تغري شبابه وتغري جماله، وهي تارة تثني على عينيه وتارة على شعره وتارة على قده إلى آخر ما قالوا في شرح الآية. وقالوا الكثير الذي هو بباب القصص والحكايات أشبه، ولكن الله أتى بهذه القصة للعبرة لا للقصة. وغلقت الأبواب ثم وقالت هيت لك، عندما ارتمت على ظهرها تغريه بنفسها قالت هيت لك هلم وأقبل. وفي كلمة هيت وكان لا يزال بعيدا عنها، ورد الكثير في النطق بلفظها هيت وهيت وهئت، وكل ذلك بمعنى أقبل، إلا هئت أي تهيأت لك، لبست لك أحسن زينتي وبأجمل عطري وبأكثره شذا. ولكن اللغويين أبا العلاء والكسائي منع لغة من أن يقال هئت بمعنى تهيأت، قالوا حتى هئت هي في لغة العرب بمعنى أقبل وهلم، وهو تفسير الصحابة رضوان الله عليهم عبد الله بن عباس حبر القرآن وعبد الله بن مسعود أحد أئمة القراءة والقرآن كذلك في طائفة كثيرة. أقبل يا يوسف، هلم يا يوسف، هأنا لك. وإذا به يوسف يكون جوابه صارما، قال معاذ الله، لم يكتفي بالامتناع بما يدعها تزداد طمعا، بل حين قال معاذ الله أي أتعوذ بالله من هذا وأجعله حصني وأجعله مآلي ومرجعي ليحفظني من هذه الفاحشة وهذا السوء، قال معاذ الله، ثم علل ذلك إنه ربي أحسن مثواي. قال البعض يريد بالرب الرب جل جلاله، ولكن سياق الآية والجمهور أن معنى إنه ربي أي إن زوجك التي تحاولين أن تخونيه ربي أي سيدي ومولاي، أليس هو الذي اشتراه لا يزال يعتبر في بيته عبدا ورقيقا له. إنه ربي أحسن مثواي، أحسن إقامتي وأكرمها، أكرمني منزلا وأكرمني كسوة وأكرمني طعاما، عملني معاملة الأب للإبن وإن كنت لست ابنا، ولا يليق رد المكرمة ورد الإحسان ورد الخير والإفضال بالخيانة والغدر. وذكرها أنه زوجك إذا كنت أنا عبده ورقيقه، ومع ذلك وجدت من الغدر والخيانة لمقامه ولإحسانه على ما أحسن به إلي أن فعل هذا بزوجتي يعتبر خيانة وجرما، فكيف أنت زوجته؟ إنه قال معاذ الله، يقال معاذ هكذا المصدر، المعنى أتعوذ بالله معاذا، وأضيف لله أي بمعاذ الله. الله هو المعيذ وهو الملجئ وهو المعين على البعد عن هذه الفاحشة التي تريدينني إليها، به أتعوذ وبه أتحصن منك ومن ظلمتك ومن وساوسك. إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. لست لي وإنما أنت لعزيز مصر لزوجك مولاي، فلو أخذتك واستمتعت بك لكنت قد تصرفت في غير ما أملك وما لا حق لي به. وهذا هو تفسير الظلم، والظلم الله لا يريد، والظالم لا يفلح أبدا، ستكون العاقبة إلى سوء وإلى بلاء وإلى نقمة وإلى لعنة الله. وهذا ما لا يمكن أن يكون مع يوسف ونبي الله المعصوم. وقد قلنا بأنه نبئ بالرؤيا وهو لا يزال في بيت أبيه يافعا غلاما، ثم نبئ بالوحي وهو في البئر، ثم عندما بلغ أشده وهو في بيت عزيز مصر ولا يزال غلاما، أعلنت النبوة البتة في هذه الحالة، وقد بلغ أشده ونضج جسدا ونضج حركة طمعت فيه هذه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم احفظنا كما حفظ يوسف من كل فحشاء ومن كل سوء ومن كل ظلم، احفظنا جميعا، واحفظ أولادنا، واحفظ المسلمين، واحفظ المؤمنين بما حفظ به أنبياءك ورسلك. اللهم يا ربنا أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، احشرنا تحت لواء سيد المرسلين. اللهم لا تؤاخذنا بما لم نقصد ولم نفعل وبما فعله السفهاء منا. اللهم عليك بأعداء الله من النصارى واليهود والظلمة والمنافقين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. قال معاذ الله التي هو تلك بها عن نفسه وغلقت في البواب وقالت لي ثلاث. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. قال اقدمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك ليصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وهمت به، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين لا نزال مع يوسف عليه السلام من مرحلة محنة إلى مرحلة محنة من محنة المبغضين الكارهين إلى محنة المحبات الشغوفات التائهات الضائعات وهو في كل ذلك يتقلب بين محنة البغضاء والحب وراودته التي هو في بيتها عن نفسه طلبته بلطف ورقة وغنج وغزل عن نفسه تريد منه الفاحشة وتهيئة لذلك غلقت الأبواب وكانت سبعة غلقت زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى أي شدت وزادت وأحكمت إغلاق جميع الأبواب حيطة وحذرا من كشف سرها وكشف فضيحتها مع زوجها ولا يغني حذر من قدر وغلقت الأبواب وقالت هيتلك أقبل يا يوسف لقد تهيأت لك وتزينت لك وإذا بيوسف نبي الله الصديق يقول معاذ الله أتحصن بالله وأستعصم وأجعله معاذي وحصني ومآلي من أن أقدم على الفاحشة وأنا نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله وحبيبه وخليلي إنه ربي إنه سيدي ومولاي يقصد زوجا الذي اشتراه واتخذه رقيقا وغلاما أحسن مثواي أحسن مقامي وأكرمني ورعاني وحطني بحبه ورعايته ومع ذلك إنه لا يفلح الظالمون فظلم الأعراض كظلم الأموال بل ظلم الأعراض أشمل وأطم وأفظع لست لي وإنما أنت لمولاي وتصرفي فيما لا أملك ظلم أي ظلم والظالمون لا يفلحون لا يكون مآلهم ولا تكون نتيجة أعمالهم إلا الفساد والبوارة ولن يفلحوا ولن يسعدوا ولن تقوم لهم قائمة أعرضت عن هذا كله أعرضت عن قوله واستعصامه وهمت به الهم العزم عزمت على الفاحشة معه أحب أمكري عزمت على الزنا به أحب أمكري وهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي هم بضربها هم بإيذائها هم بتأديبها لولا أن رأى برهان ربي هو تقديم وتأخير تقديره ومعناه لولا أن رأى برهان ربي لهم بها فهو لم يهم ولم يعزم بل ولم يفكر ومعاذ الله أن يهم يوسف المعصوم يوسف الصديق يوسف نبي الله ولكن همه كان بضربها ولولا برهانه ولولا أنه لولا أن رأى برهان ربه لهم بها لهم بضربها وبرهان ربه هنا مهما قلنا عنه فقد رأى من ربي آية من الآيات تكشف له الواقع إن هم بضربها، لأنها سيدته ولأنها مولاته ولأن لها حرمة زوجها وحرمة كونها مولاة الله. ولو ضربها لقالت ضربني ليجبرني على الفاحشة، ليجبرني على الزنا، ولا أصبحت الحجة معها، ولا أصبحت الحجة عليه، ولكان بلاء. وهو أن غلاما عبراني استرق واشتري بالنشب والمال وأسر بضاعة وعرض في أسواق الرقيق والعبيد في مصر، فطاول على عرض سيدي وعلى عفة مولاتي إلى أن ضربها ليصل بها لما يريد. ولكن هذا لمعرفتي ولإكرام الله له ولكونه تعوذ بالله وتحصن به، فحصناه وأعاذه وصانه عن الفاحشة لم يفعل، لتكون الحجة له لا عليه، ولتكون الحجة على زليخ امرأة العزيز لا لها. أما هي فهمت بالفاحشة، أما هو فهم بضربها والبطش بها وتأديبها، لولا أنه رأى من الدلائل والبراهين من ربه ما ردعه عن ذلك، بما لو فعل وضربها لكان حجة عليه ولكانت التهمة قائمة. ولقد زعم أقوام جماهير مفسرون كفر من عهد الصحابة فمن بعدهم، فزعموا أنه هم بالفاحشة لولا أن رأى برهان ربي. وأقول معاذ الله وحاش الله أن يعزم نبي على ذلك. ونصوص القرآن قبل وبعد تؤكد ذلك وتقطع بذلك. فمن أول الأمر عندما غلقت الأبواب وتقدمت له وتهيأت له وراودته عن نفسه وقالت هيت لك، أقبل وتقدم إلي وأنا التي في شكلي وجمالي وأنت كذلك. فلأول مرة صاح صيحة العفيف، صاح صيحة المعصوم، وتعوذ بالله قائلا معاذ الله. ثم أكد هذا التعوذ بالله والتحصن بالله بأن هذا حتى على منطق العقل ومنطق العادة ومنطق الشرف والنبل لا يليق. فأنت زوجة لربي وسيدي ومالك أمري، وقد أحسن مقامي وأحسن الإشراف علي وأكرمني وأحسن إلي، أفيليق بأن أخونه في زوجتي، أن أخونه في عرضي؟ ثم زاد فقال إن هذا ظلم ولا يفلح الظالمون. يا سيدي الشيخ، نعم، المعنى المختار في قول الله تبارك وتعالى هيت لك، هيت لك، ذكروا عنها معاني كثيرة وألفاظا في القراءة والرواية كثيرة، قرأت هيت وهيت وهيت وهئت، والكل بمعنى إلا هئت، فمعنى تهيأت لو العربية ساعدت على ذلك. فنعفى ذلك أبو عمرو بن العلاء والكسائي من أئمة اللغة أن تكون هذه الكلمة مروية في القراءات الموحى بها وأن تكون عربية فصحى، وإنما الفصحى هي ما أكدته الروايات وتنطق بلفظ واحد مع المفرد والمفردة والمثنى المذكر والمؤنث والجمع المذكر والمؤنث. هيت لك، هيت لك، هيت لكما هيت لكم هيت لكم وقد فسرها عمر بن عبد الله بن مسعود والصحابة رضوان الله عليهم بمعنى هلم وأقبل. هيت لك موقعها المفعولية، الجملة في موضع نصب كلها مفعول به، معناه أقبل إلي فأنا تحت تصرفك، فأنا لك، فأنا أنتظر منك أن ترضيني وتبرد غلتي وتقوم بشبق نفسي. قالت هيت لك مفعول، قالت الجملة كلها، معناه أنا قد تقدمت لك بنفسي وبكل ما تريده مني وأريده منك. الجملة في محل نصب مفعول بها جميعها. قالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه موقعها موقع النصب من الإعراب، موقعها من الكلم، موقعها من الكلم مبنية على هذه اللفظة، لا تقبل تصرفا لا بإعراب ولا باختلاف عوامل، ولكن الجملة بعمومها في موضع نصب محكية بالقول، محكية بالقول على ذلك. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فمن أول مرة استعصم يوسف وتعوذ بالله وعلل ذلك بما يليق من إكرامي مولاه وعدم مقابلة إكرامه بالخيانة، وعلى أن هذا ظلم. ثم قال الله عنه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فالله جل جلاله قال عنه بأنه صرف عنه السوء، قالت السوء، قالت الاتهام، قالت أنه كذا وأنه كذا، كما صرف عنه الفحشاء والزنا والكبائر. ثم زاد فأشاد به فقال: إنه من عبادنا المخلصين. وقرئ المخلصين، المخلصين المختارين المنتخبين المصطفين لنبوتي ورسالتي. فهذا الثناء والإشادة واستعصامه بالله وقول الله عنه إنه صرف عنه السوء والفحشاء، وكما سيأتي معنا قريبا في عرض القصة، وأنها استهترت وفقدت كتمانها وفقدت سريتها، فقالت للنساء اللائي دعتهن: أنا راودته عن نفسه فاستعصم، فلم تقل هم ولم تقل عزم، ولكن قالت عنه استعصم. تعوذ بالله وعاد للعصمة وللصيانة وللحفظ وللأمانة. وعندما هددته بالسجن وبالعذاب الأليم وبالعذاب المهين، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. استجاب الله له وقال: استجاب له وصرف عنه كيدهن. فالآية والقصة وعرضها ونظمها كلها تؤكد بما لا مجال للشك ولا للريب ولا للمين، أن يوسف الصديق، أن يوسف نبي الله، أن يوسف رسول الله، كان على غاية ما يكون من العفة والكرامة، وصينت به منصب النبوة ومنصب الرسالة ومنصب الصديقية، وما ورد في الكثير من التفاسير وعن الكثير من المفسرين أنه دخل إليها وجلس منها مجلس الرجل من المرأة وحلت كتها، ثم رأى صنما وقد سترته، فقال لها: ما تصنعين؟ قالت: إنها تستحي من ربها. قال: أنا أولى بالاستحياء من ربي، وأن البرهان قد كان، رأى صورة أبيه يعقوب وقال لا، يحذره ويخيفه من الزنا والفاحشة. وكل هذا من تسرب الإسرائيليات وتكذيب وكذب اليهود وتصورهم لمقام النبوءة وأنها مقام الفساد ومقام الفحشاء. ونحن إذا قرأنا التوراة وقد فعلنا نجد أنبياء الله عندهم كلهم متهمون بالزنا وبالسرقة وبالكيد وبالكفر وبالفساد. ومن هنا كانت اليهودية هي عبارة وكلمة مرادفة للفساد والإفساد، للفاحشة والفحشاء، ولنشرها بين عموم الناس في جميع طبقات الأرض وفي جميع العصور وفي كل القرون، وهكذا حتى تصورهم لأنبيائهم وقادتهم. لو أن أنبياءهم علمناهم من التوراة لما كان لهم عندنا شأن، ولكننا كنا لأنبيائهم أكثر احتراما وأكثر تقديرا وأكثر حبا وأكثر دفاعا، لأننا علمنا مقامهم وحياتهم ومنزلتهم من كتابنا المنزل على نبينا القرآن الكريم خاتم الكتب والمهيمن على ما سبقه من الكتب، الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكل كلام يقال في قصة يوسف عن أنه كاد أو هم أو عزم كله لا يدل عليه قرآن ولم يرد في سنة ولا تتصوره عقول المسلمين، ولا يجوز في حق الأنبياء ولا يجوز في حق المرسلين. وكل ما روي في ذلك هباء في هباء، لا يجوز للمسلم أن يذكره ويعيده إلا مفندا له ومكذبا له، وإلا كان في طعن يوسف الطعن في الأنبياء جميعهم. وكما قال الله تعالى عن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، كذلك من شتم نبيا وأنزل مقام رسالات فكمن شتم النبوءات جميعها والرسالات جميعها. ولذلك فحرمة يوسف حرمة الأنبياء جميعا، وحرمة يوسف حرمة لنبينا صلى الله عليه وسلم، إذ هو نفسه شاكرين إذ هو نفسه صلى الله عليه وسلم. وجدنا من قال عنه أحب زينب زوجة مولاه ومتبناه قبل النبوءة، وأن الأمر كذا وأن الأمر كذا، وحاولوا أن يسربوا ذلك إلى الأنبياء جميعا. ولأننا إذا عدنا للسيرة النبوية ووضع اليهود ضمن المجتمع الإسلامي منذ العصر الأول لوجدنا أكثر منافقي المدينة الذين نزل فيهم من الوحي ومن القرآن ومن وعيد الله ومن لعنة الله عليهم ما كادوا يكون المنافقون جميعا منهم، وهم الذين أضلوا الكثير من أنصارهم من بين الأوس ومن بين الخزرج. وفي طليعة هؤلاء عبد الله بن سلول بن أبي بن سلول، وهمت به همت بالفاحشة، وهذا لا يضر لا يضرنا لأنها في الأصل ليست بمسلمة وليس بعد الكفر ذنب، ذلك شأنها. وما كانت النار وما خلقت جهنم إلا لمثلها وأمثالها ممن كفروا وداموا على الكفر. وإن كان قد قيل بما لا يثبت عندنا في كتاب ولا في سنة أنها أسلمت وأن يوسف تزوجها بعد ذلك وأنها بعد سن كبيرة عادت لصبا وشبابها، ولكن ذلك أشبه بالأساطير والخرافات مما لا يمكن أن نقبله إلا إذا جاء عن ربنا أو جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك لم يحدث، وهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، لولا أن رأى برهان ربي، لولا حرف امتناع لامتناع امتنع أن يضربها، فامتنع بعد ذلك أن يقذف ويتهم ويعاقب بحكم الظلم والجور والاتهام على أنه طلب سيدته في نفسها وعرضها وشبابها، إذ كانت هي أيضا شابة وكانت جميلة وقالوا عنها وقالوا، وكان زوجها ضعيف الرجولة ضعيف الاتصال بالنساء. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، أي كما صرفنا عنه حقد إخوتي وعداوة إخوتي، وصرفنا عنه هلاك الجب والبئر، وصرفنا عنه ذل العبودية على كونه يبيع بالمال، كذلك نصرف عنه السوء. قالت السوء، قالت الاتهام والظلم والفحشاء، والفحشاء الزنا وجميع أنواع الفواحش والكبائر. يقول الله جل جلاله كما حفظه أولا يصونه ثانيا، وفي كل موقف من مواقف محنته واختبار الله له وامتحانه له، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لو هم ولو كشف ولو تستعد لكان في ذلك ما يمكن أن يشبه به بعض من لا حياء عنده من عموم الناس غير المعصومين. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الأنبياء عليهم السلام وأن النبوة والرسالة أعلى منزلة وأعلى مقام في الأرض، مقام النبوة أعلى من الملائكة، أعلى من منصب الملائكة، والمنصب النبوة والرسالة صاحبها معصوم من الذنوب والآثام ويحفظه الله قبل الرسالة وبعدها. ونبينا عليه الصلاة والسلام المثال الكامل لذلك، المظهر الأتم لذلك، حتى قبل النبوءة لمدة 40 عاما لم تعرف عنه ولم تذكر عنه شيء يمس مقامه أو يمس جلالته أو يمس رتبته، بل كان على غاية ما يكون شأن إخوانه الأنبياء وشأن إخوانه الرسل جميعا. ثم أكد الله هذا بقوله: إنه من عبادنا المخلصين. بسم الله. بسم الله. إنه إن يوسف من عباد الله المستخلصين للهداية، المصطفين للنبوءة، المختارين للرسالة، وقرئ المخلصين، المخلصين في دينهم وفي عبادتهم وفي تقواهم وعلى كلتا القراءتين. فمقام يوسف بهذه الفقرة الكريمة في هذه الآية الكريمة تذكر مقامه وتذكر صيانته وتذكر عفته وتذكر حفظ الله له، بما لا يدع ريبا ولا شك بأن ما روي من الإسرائيليات وتسرب ذلك إلى الكثير من المسلمين مفسرين وتابعين وصحابة في الدرجة الأولى سمعوا ذلك من مسلمة أهل الكتاب من كعب الأحبار وأمثاله. إنه من عبادنا المخلصين واستبقى الباب. الله يقص علينا قصة لو صح أن ترسم في لوحة لكانت من أروع اللوحات أو كانت تصوير جائزة، وقد صنع ذلك في من كتبه من المعاصرين فيما سماه التصوير الفني في القرآن، أتى بلوحات مصورة قلما، مصورة أدبا، مصورة بلاغة على غاية ما يكون من الأدب والبلاغة وحسن الأسلوب مفردات وجملا. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب ما صنعته من تغليق الأبواب لتستر ولا تكشف. أبى الله إلا أن يكشفها ومع زوجها وحاولت أن ترمي داءها وبلاءها على يوسف عليه السلام. استبق الباب عندما طلبت منه ما طلبت فر منها وهو يتعوذ بالله وذهب للأبواب يفتح الأول وكان مغلقا بشدة ويفتح الثاني إلى أن وصل للسابع وهو هارب وهي لاحقة به وأخذت بثوبه من ظهره من خلفه من دبره إلى أن قدت يفر منها بقوة وهو شاب قوي وهي أيضا شابة قوية فكان بفراره وبحرصها واللحاق به أخذت الثوب لتأتي به إليها وتمنعه من الخروج وفتح الأبواب إلى أن مزقت الثوب وقدت مزق تمزيقا من ظهره حتى ظهر لحمه. يقال قد الشيء إذا مزقه طولا وقطه إذا مزقه عرضا. في هذه الحالة قد فتح الباب السابعة وخرج إلى باحات القصر ما كاد يفتح الباب الخارجي لباحات القصر إلا وزوجها وابن عم لها على الباب. واستبق الباب أخذ يتسابقان سبقوا للباب ليفتح ويفر منها لحقته لعلها تسبقه وتمنعه من الهرب والخروج. وإذا بهما وقد سبق وفتح الأبواب وأصبح في الباب الخارجي السابع. فاستبق الباب وقدت قميصه من دبر لفراره ومسابقته لا وسبقها لا مزقت الثوب ومع ذلك لم تستطع أن تجره وتجذبه إليها فقدت قميصه قطعته مزقته من خلفه. وألف يا سيدها لدى الباب وجد يوسف وزوجة العزيز مصر وإذا بهما وجها لوجه مع زوجها وابن عمها وهي كانت قريبة للملك وهذا كان ابن أخي الملك. وألف يا سيدها لدى الباب الخارجي إلى الباحات لدى الباب الذي وصل إليه يوسف وخرج من الغرف وخرج من المخدع وخرج من الخدر إلى باحات القصر وقدت قميصه من دبر عندما أجرأت زوجها وهي في هذه الحالة تجذب إليها يوسف وقد مزقت ثوبه من خلف. وعندما فوجئت نست حباه وشغافاه والتعلق به وأرادت أن تبطش به عند زوجها فقالت دفاعا عن نفسها وقد فلا ما جزاء من أراد بأهلك سوءا تعني بذلك إن يوسف مولاك أراد بي أنا أهلك أنا زوجتك أراد سوءا أي أراد زنا وفاحشة. قالوا وقد خافت أن يقتله وهي لا تزال تطمع فيه وفي الاتصال به فتابعت قولها تجيب نفسها بنفسها هي تسأل زوجها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا فخوفا أن يقول القاتل أجابت هي نفسها بنفسها قالت إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أن المريد السوء بزوجك بأهلك جزاؤه السجن والسجن مهما كان فهو لا يزال حيا وما دام حيا سوف لا تيأس منه ولا من الاتصال به أو عذاب أليم يضرب الضرب الموجع كما يضرب الإماء والرقيق فسيضرب ثم تأتيه فتستغفره ويبقى على كل حال معها كما طمعت حتى في مثل هذه الحال الشديدة عليها. استبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، سبقها إلى الباب وقد سابقته، مزقت ثوبه من الخلف وهي تجذبه إليها لكي لا يفر منها. فوجئت بزوجها عند الباب وابن عمها وهي قد مزقت ثوبه، وإذا بها تحاول الدفاع عن نفسها بأن تلقي التهمة على يوسف والقذف ليوسف، فما جزاء من أراد بأهلك سوءا زنا وفاحشة إلا أن يسجن، أن يكون جزاؤه السجن أو العذاب الموجع الأليم أي الضرب الذي يبكيه ويؤذيه ويدعه لا يعود مرة لذلك. وإذا بالأمر يحدث صيانة ليوسف ومقام النبوءة في شخص يوسف وما عوده الله جل جلاله من أن ينصره في جميع هذه المواقف التي يمتحن فيها ويتعب فيها، وشهد شاهد من أهلها وكان معه، قالت هي راودتني عن نفسي، دافع عن نفسي عندما قذفت وسبقته بالتهمة الكاذبة والقذف الكاذب، قال هي راودتني عن نفسي ولا سبيل كان للدفاع عن نفسه إلا ذلك، لست أنا الذي أردتها بسوء ولكنها هي التي راودتني وطلبتني وتلطفت في الوصول إليها فراودتني عن نفسي. عندما أصبحت الأمر قضية احتاجت إلى حاكم واحتاجت إلى شاهد، فسيكون الأمر كله ضمن قصر العزيز وأسرة العزيز بينه وبين زوجه وبعض أختانه وأصهاره، فهو يقول إنها هي التي راودت عن نفسها عن نفسه، فإذا هي المتهمة بالفاحشة وهي تزعم أنه أراد بها سوءا، إذا من الصادق من الكاذب؟ قال هي راودتني، قال يوسف هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. فكان هذا الذي وجد عند الباب مع زوجها عزيز مصر فشهد، قالوا شهد هنا حكم، ولكن الحكم سيكون للعزيز لا لا، وإن كان عندما شهد شهد بشيء ليستخلص منه الحكم، أراد أن يستشهد من العادات والأعراف. ويقول هنا الإمام القرطبي في جامع أحكام القرآن والحكم بالعرف والحكم بالعادة، انفرد مذهب مالك باعتباره وبالاهتمام به ومماشاته في الأحكام، ومن هنا كانت الأعراف والعوائد يقال عرف أهل فاس وعرف أهل الرباط وعرف أهل الأندلس، وفي ذلك المئات من المؤلفات. الحكم بالعادة والعرف، واحكم بالعرف، ما تعاقد خذ العفو وأمر بالعرف بالتعارف ما تعارف عليه الناس. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قد رأيا معا قريب الزوجة والزوج يوسف هاربا أمامها والقميص مقطوع ممزق من خلف، فكان هذا التمزيق الذي رآه الزوج وأهل الزوجة عرفا وعادة وعلامة لاستخراج الحكم واستنباطه وللوقوع عليه، فقال هذا الشاهد القريب الذي هو من أهلها الذي لا يتهم في شهادته ولا في حكمه، لأن من عادة أهل الزوجة أن يحفظنا سر ابنتهم حتى ولو كانت مذنبة، وأن يدافعوا عن عرض ابنتهم حتى ولو كانت كاذبة. ولذلك لما تكون